الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أعيد وأكرر أن المسلمين يتمتعون بحالة نفسية قل مثيلها. هذه الحالة هي الأمن العقدي، يعني مبادئ دينهم، قيمهم، مهما تطورت الأحداث، مهما استجدت المستجدات، مهما ظهرت الانعطافات، كل هذا الذي يجري يؤكد عظمة دينهم. لماذا؟ قال: لأن الدين أعطى المسلمين تصوراً دقيقاً عميقاً صحيحاً متناسقاً شمولياً عن الكون والحياة والإنسان. فهذا الكون بحسب نصوص القرآن الكريم مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم. الدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منة وكرم. مسخر تسخير تعريف، لا بد من أن تعرف الله من خلال الكون. فالكون بكل جزئياته التي لا تعد ولا تحصى ينطق أو يكاد ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، بل ينطق بأسمائه الحسنى. هذا الكون فيه رحمة. البطريق طائر يعيش في القطب الجنوبي، حينما تلد أنثاه بيضة يضعها على قدميه ويغطيها بريشه ويبقى واقفا لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب 4 أشهر رحمة بهذه البيضة. في بالكون رحمة، في حكمة. لو وضع في شعرك أعصاب حس تحتاج إلى عملية جراحية كل أسبوع في المستشفى، تخدير عام بعدين حلاقة. بالشعر ما في أعصاب حس، بالأظافر ما في أعصاب حس. لو جعل لك عيناً واحدة لا ترى البعد الثالث، لو جعل لك أذناً واحدة لا ترى جهة الصوت. الحديث عن جسم الإنسان يحتاج إلى سنوات. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا من تسخير تعريف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تسخير تعريف وتسخير تكريم. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ منحك نعمة الإمداد، أمدك بالماء والهواء والطعام والشراب والمعادن وأشباه المعادن والخضار والفواكه والنباتات والزوجة والأولاد والمسكن والمأوى. منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. إذا كرمك، موقفك من هذا التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هالتصور صحيح، أنت مع الكون مع كل مظاهره مع كل آياته. الكون قرآن صامت. أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا عدا اسم العدل. هذا الاسم محقق جزئياً، فالله عز وجل يكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين. أما توفية الحساب الكامل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. أعطيكم ملخص سريع، هذا الكون في القرآن الكريم مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم. وأنت أيها الإنسان ينبغي أن تؤمن استجابة للتعريف، وينبغي أن تشكر استجابة للتكريم. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف معالجات الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآن الحياة الدنيا مشكلة أهل الأرض، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. الحياة الدنيا تعرفها من اسمها حياة دنيا، لأنه سيليها حياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا في مرض ولا في قلق ولا في خوف ولا في اجتياح ولا في منع مساعدات ولا في طغاة ولا في شيء من هذا القبيل، ولا في زوجة سيئة ولا في ابن عاق ولا في تقدم بالسن ولا في أمراض. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحياة الدنيا ممر وليست مقراً، دار تكليف وليست دار تشريف، دار عمل وليست دار أمل. الحياة الدنيا الأصل فيها أن تعرف الله فيها، ويدخلهم الجنة يوم القيامة عرفها لهم في الدنيا أذاقهم نعيمها. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الله عز وجل. أيها الإخوة، الحياة الدنيا في حقيقتها تقسم البشر قسمين، لكن هذان القسمان ليسا متساويين. قلة قليلة عرفت حقيقة الحياة الدنيا، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، لا تستقيم لإنسان. قد يكون غنياً وليس عنده أولاد، وقد يكون له ذرية كثيرة وهو ليس بغني، وقد يكون غنياً وله ذرية صحته ليست كما ينبغي. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لذلك البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم عند الله نموذجان، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الطرف الآخر بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كفر بالآخرة وآمن بالدنيا، فاستغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. رد الإله على الأول فسنيسره لليسرى، هذا التيسير. رد الإله على الثاني فسنيسره للعسرى، إحباطات، إخفاق، عدم نجاح، دمار. أيها الإخوة الكرام، حينما نفقه حقيقة الحياة الدنيا نسعد بها. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. أعطاك القرآن تصوراً عن الكون مسخر لك. الإنسان ليس عدواً للطبيعة، الطبيعة في خدمته، هو صديق الطبيعة مسخرة له. الإنسان جزء من هذه الطبيعة. طيب لو أن من قوانين هذا الجسم أن النسيج إذا جرح لا يلتئم، التغت الجراحات كلها بالأرض، التغى الطب الجراحي أصلاً. لو أن القلب إذا بردته فسكن وأنهيت العمل الجراحي فصعقته بالكهرباء فلا يعمل، انتهى العمل القلبي كله، انتهت عمليات القلب المفتوح في الأرض. طيب لو أنه في بالجسم نماذج، نموذج صيني، نموذج شرقي، ما في طب، أما الطبيب يدرس في أمريكا، يعين في الخليج، يأتي مريض صيني، الدواء صنع اليابان، درس ببلد وأقام ببلد وعالج بلد واستعمل دواء من بلد، لأن البنية التشريحية للإنسان واحدة في الأرض، النظم الفيزيولوجية واحدة. لولا هذا التوحد في التشريح وفي الفيزيولوجيا ما في طب أساساً، لكن لأن الله واسع ما من إنسان وله شبيه. أنت واحد من 6,000,000,000 بقزحية العين، بالنطفة أيضاً، بنبرة الصوت، برائحة الجلد، بالبصمة، بالبنية النسيجية، في زمرة نسيجية، بالزمرة النسيجية، وبصمة اليد، ورائحة الجلد، ونبرة الصوت، وقزحية العين، والنطفة، أنت واحد لا شبيه لك. فالله عز وجل لكرامة الإنسان منحه بعض صفاته وهو الفرد، أنت فرد أيضاً لأنك مكرم عند الله. إذاً أيها الإخوة، هذه الدنيا فيها حقائق دقيقة جداً ينبغي أن تعرفها. الإنسان في التصور الإسلامي هو المخلوق الأول رتبة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مكرم بالعقل، مكرم بالنطق علمه البيان، مكرم بالخيال، مكرم بالمحاكمة، بالذاكرة. بذاكرتك حجمها كحجم حبة العدس، فيها 70,000,000,000 صورة. فالإنسان مخلوق أول ومكرم ومكلف، مكلف أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما تعلمون طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. والإنسان مخلوق متحرك. هذه الطاولة لو تركتها آلاف السنين تبقى في مكانها. الإنسان متحرك، ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام، بحاجته إلى الطعام يتحرك ليأكل فيبقى حياً حفاظاً على وجوده، وحاجته إلى الجنس يتحرك المؤمن ليتزوج فيبقى هذا النوع مستمراً، والإنسان يتحرك ليؤكد ذاته فيبقى ذكره مستمراً. في حاجات ثلاثة: حاجة إلى الطعام حفاظاً على وجوده، وحاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وحاجة إلى تأكيد الذات حفاظاً على الذكر. فهو مخلوق أول ومكرم ومكلف ومتحرك. لولا هذه الحاجات لما وجدت شيئاً على وجه الأرض. لا تجد جامعات ولا معامل ولا طرق ولا جسور ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة إطلاقاً. هذه الطاولة لا تحتاج إلى شيء، إذاً لا تتحرك. لولا هذه الحاجات لما وجدت شيئاً. ولحكمة بالغة بالغة الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفاً دققوا، ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين. والله أيها الإخوة، يمكن أن يقوم علم عملاق اسمه علم النفس الإسلامي من خلال آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الإنسان متحرك، إن صحت حركته في الدنيا سليمة وسعيدة في الدنيا والآخرة، وإن لم تصح حركته في الدنيا شقي وهلك في الدنيا والآخرة. السؤال: متى تصح حركته؟ قال: إذا عرف سر وجود. أنت في الدنيا من أجل أن تعبد الله، من أجل أن تطيعه وأن تقبل عليه حتى تسعد بقربه وتسلم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، لكن العبادة في قسم منا شمولي: صوم وصلاة وحج وزكاة، وفي قسم خاص. فالغني العبادة الأولى له إنفاق المال، والقوي العبادة الأولى له إحقاق الحق وإبطال الباطل بتوقيع، والعالم العبادة الأولى إلقاء العلم دون أن يخشى في الله لومة لائم، والمرأة العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. هذه عبادة الهوية. أما عبادة العصر، ونحن في عصر صعب جداً، فإذا أراد الآخرون إفقارنا، العبادة الأولى بعد العبادات الأساسية كسب الأموال الحلال وإنفاقها لحل مشكلات المسلمين. يعني بلد عربي إسلامي في عنده 2.5 مليون كيلو متر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة، وعنده نهر السودان، نهر 4/5 يصب في البحر. هذا القطر يمكن أن يطعم العالم الإسلامي كله لو توجهت إليه بعض المليارات التي استقرت في بلاد الغرب، ولن يأخذوا منها شيئاً. هذا تعاون. أيها الإخوة، إن أراد الطرف الآخر إفقارنا ينبغي أن نستصلح الأراضي، أن ننشئ السدود، أن نستخرج الثروات، أن نطور الصناعات. هذا من العبادة، أن تبني أمتك. وإذا أرادوا إضلالنا ينبغي أن توضح الحقائق وأن تدعم المبادئ والقيم وأن ترد على كل الشبهات. إن أرادوا إفسادنا ينبغي أن نحصن شبابنا من الزيغ والانحلال. إن أرادوا إذلالنا ينبغي أن نضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. أيها الإخوة، هذا المفهوم الأوسع للعبادة. فإذا تسعد وتسلم إذا صحت حركتك، أو تسعد وتسلم إذا جاءت حركتك موافقة لهدفك. الآن ننتقل إلى موضوع هذا اللقاء وهذه الخطبة. أيها الإخوة الأكارم، الإسلام هو الحياة، هو الحياة، دين الحياة. ألف بعض المسلمين أن يقرأوا القرآن على الموتى، قال تعالى: لتنذر من كان حيا. هذا القرآن يقرأ على الأحياء، هو منهج لهم، طريق مستقيم، دستور حكيم. فلذلك الإسلام هو الحياة، فإن لم تكن حياة المسلمين كما ينبغي فهناك خلل كبير في فهمهم للدين، ولو صلوا وصاموا وحجوا وزكوا ما بيكفي، هي عبادات شعائرية، هناك خلل في دينهم خطير. لأن الإسلام يجعل حياة المسلمين في أعلى المراتب، حياة تعاون، حياة انضباط، حياة قيم، حياة مبادئ، حياة عطاء، حياة عفة، حياة أمانة، حياة صدق. الإسلام هو الحياة. الآن أيها الإخوة، مشكلات المسلمين والله لا تعد ولا تحصى، ولكن يخطئ خطأً فاحشاً من يتوهم أن هذه المشكلات أمراض وينبغي أن نعالج كل مرض على حدة، وهذا خطأ جسيم. كل هذه المشكلات مهما كثرت هي ليست أمراضاً، ولكنها أعراض لمرض واحد هو البعد عن الله. واحد دخل لبيت، الثلاجة لا تبرد، والغسالة لا تدور، والمزياع لا ينطق، والمكيف لا يقدم الهواء البارد، كله معطل. غاب عنه أن التيار الكهربائي في البيت مقطوع، بدل أن يعالج هذه الأجهزة ويفكها، دعها كما هي، انتبه للتيار الكهربائي. فإذا دخل التيار إلى البيت كل هذا يعمل. أقسم لكم بالله أن حياتنا لن تستقيم، لن تستقيم إلا إذا عرفنا الله عز وجل. يعني مثل قد لا يكون مستساغاً، لو بائع وجد في وعاء الزيت فأرة، المؤمن هل يستطيع أن يبيع هذا الزيت؟ مستحيل. الرقيب هو الله، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. ابن عمر لراعي قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال له: والله لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، لأني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ المسلم وضع يده على جوهر الدين، جوهر الدين أن تستقيم على أمر الله. والله لو عرف الناس ربهم التغى الغش، التغى الكذب، التغى النفاق، التغى الاحتيال. كل أمراضنا أعراض لمرض واحد هو البعد عن الله عز وجل. الآن بتوثق بعقود وتنشأ مشكلات لا تنتهي، وبالقضاء 12 سنة ما في خوف من الله. لأنه الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. هلا مثلا أنت أب، أم، معلم، معلمة، مدير مدرسة، مدير جامعة، مدير معمل، مدير مؤسسة، أي إنسان يحتل منصب قيادي كيف ينجح؟ هناك من يتوهم أنه ينجح بذكائه، أو ينجح بأنه يحمل شهادة إدارة أعمال من بلد بعيد. ممكن هو ينجح إذا كان مؤمناً، لأن الله عز وجل يقول، يخاطب النبي: فبما رحمة من الله لنت له، لأنه يا محمد من خلال اتصالك بنا استقرت في قلبك رحمة، رحمة بمن حولك. هذه الرحمة انعكست لينا، هذا اللين جذب من حولك إليك فالتفوا حولك، أصبحوا أعوانا لك، أصبحوا حراسا لك، أصبحوا جنودا لك، لأنك رحمتهم، لأنك كنت لينا لهم بدافع من رحمة استقرت في قلبك. الآن بالعالم ماذا يحصل؟ القوي يأكل الضعيف، والله مظاهر البذخ بالعالم الغربي العقل لا يصدقها، ومظاهر الجوع والفقر في غزة، الأطفال يموتون جوعاً، المستشفيات توقفت، الأفران توقفت، الكهرباء انقطعت، والعالم يتفرج. القوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، ما في روادع، ما في قيم، ما في مبادئ، ما في خوف من الله عز وجل. هذا منهج لكل إنسان يحتل منصب قيادي، فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت معلم، بيكتب الدرس 20 مرة، بيموت الطفل بالليل، ما بيرحمه، زعل منه، حقد عليه، بكلفه بجزاء فوق طاقته، ما في رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الدرس يحتاجه المعلم والمعلمة والأب والأم، وأي إنسان ولاه الله على 10 إذا رحمهم التفوا حوله. والله يعني كنت في زيارة معمل، أخبرني مدير معمل أنه الحد الأدنى من الرواتب 20,000، يعني الذين في المعمل يتفانون في خدمته، أعطاهم ما يستحقونه، أعطاهم حاجته. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا من يحتل منصب قيادي بدءاً من معلم. الآن هذا الإنسان الذي له رئيس يحكمه، يعني موظف بدائرة، طبيب بمستشفى، ممرض بمستشفى، خادم بجامعة، هذا كيف يؤدي واجبه أداءً مثالياً؟ إذا عرف الله، يتعامل مع الله، لا يقصر في واجبه خوفاً من الله. لو ساءت علاقته مع من يأمره، سوء العلاقة لا تؤثر في إخلاصه وخدمته، فتجد المؤمن مستقيم، لا يأكل مال الحرام، يسهل حاجات المواطنين. إذا واحد يعني دخل لدائرة ولقى الموظف تعاون معه تعاون شديد، يستغرب أنه كأنه في مشكلة، الأصل يخلق لك عقبات لأنه صار، هذا خطأ كبير. حياتنا لا تستقيم إلا بمعرفة الله عز وجل. الدين هو الحياة. نحن في آية قرآنية تقول وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. جميعاً، ما أحد ينتبه لكلمة جميعاً، لا تقطف ثمار الدين إلا إذا طبقناه جميعاً، في راحة نفسية، في صدق، في أمانة، في احترام، في أدب، في تسامح. نعم، أيها الإخوة، فإذا كنت تأمر منهجك هذه الآية فبما رحمة من الله لنت لهم، وإذا كنت تأتمر منهجك الإخلاص لله عز وجل. لو أنه إنسان كان معلم والدخل قليل ما بيدرس، يقول لك أنا عم بشتغل على قد المعاش، لأنه ما عرف الله عز وجل. لو عرف الله لا ينتقم من الطلاب بمن جعل له الدخل أقل مما ينبغي، لا ما بينتقم. لا تستقيم حياتنا إلا إذا عرفنا الله عز وجل. أيها الإخوة، قد يقول قائل يعني أين خطة المسلمين المستقبلية؟ في بالإسلام ملامح دقيقة جدا. سيدنا عمر كان يمشي في بلدة فإذا كل الفعاليات الاقتصادية بيد غير المسلمين، فعنفهم تعنيفاً كبيراً، فقالوا كما يقول بعض من آتاهم الله ثروات طبيعية واستغنوا عن أن ينشئوا أي معمل، قال لقد سخرهم الله لنا، فقال سيدنا عمر، بعضهم يسميه عملاق الإسلام، قال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟ سيدنا عمر أدرك قبل 1400 عام أن المنتج قوي والمستهلك ضعيف، ومشكلة الدول النامية أنها تقع على رأس قائمة المستوردين وفي أسفل قائمة المصدرين. زرت بلد إسلامي صغير في آسيا، يعني تعداده 23 مليون، وكانوا في الغابات قبل 25 عام. قال لنا السفير هناك، قال: صادرات هذا البلد إلى العالم تفوق صادرات العالم العربي كله بما فيه النفط. أمي تعمل. فيا أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله صار للعمل معنى لك، تعمل لبناء الأمة، تعمل لتخفيف من واقع المسلمين، تعمل لنصح المسلمين. كنت في الصين، قلت لكم رأينا جامع في بكين أنشئ قبل 1200 عام، والذي أنشأه أدخل الإسلام إلى الصين. الآن في 80 مليون واحد. هذا عمل 13 تاجر مسلم نشروا الإسلام في إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي. تحتاج إلى عمل صالح، إلى عمل يرفعك عند الله. اسأل نفسك يومياً ماذا قدمت من أجل المسلمين؟ احمل هم المسلمين، اخرج من ذاتك، حاول أن تكون شيئاً مذكوراً. لكن كل إنسان همه مصالحه فقط، هذا الهم لا يرقى بك، يجب أن تحمل هم المسلمين. فيا أيها الإخوة، نفهم الإسلام فهماً خاطئاً، نفهم التوكل قعود. رأى سيدنا عمر أناساً يتكففون الناس في الحج، سألهم: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. رأى إنسان جمله أجرب، قال له: يا أخ العرب، ما تصنع بهذا الجمل؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. قال له: هلا جعلت مع الدعاء قطراناً؟ نحن نفهم التوكل تواكل، نفهم التوكل قعود، نفهم التوكل انسحاب من الحياة، نفهم التوكل تقوقع، نفهم التوكل ما دخلنا يصطفلوا ينباعوا بالعزة فخار يكسر بعضه، هذا انسحاب من الحياة. أيها الإخوة، يجب أن تثبت أنك مؤمن، تحمل هم أمتك، تقدم لها شيئاً. إذا أتقنت عملك عمل جيد، إذا أتقنت عملك، إذا رحمت الناس في الأسعار قدمت شيء. والله في طرق لخدمة البشر لا تعد ولا تحصى، والله، وما في إنسان ما عنده إمكانية يقدم شيء. أحد هذه الأشياء أن يتقن عمله وأن يكون فيه مخلصاً لخدمة الناس. أيها الإخوة الكرام، يفوتنا أن نفهم التوكل على أنه أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. قضية ليست بسهلة. هناك من أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها وقع في وادي الشرك، وهناك من لم يأخذ بها كالمسلمين وقعوا في وادي المعصية. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله،

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.